الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ثم أما بعد أيها المسلمون ما من شك أنه ما من بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وإن أمتنا لتعيش أزمة أمتنا الإسلامية عموما وفي اليمن خصوصا تعيش أزمة منذ أكثر من 7 أشهر ولا شك أن لذلك السبب وله علاج لو أراد العقلاء العلاج أما سببه فلا أشك في أن ذلك بسبب الذنوب والمعاصي وتنحية شريعة الله مصداقا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم وإذا كان المسلمون في أحد وهم خيرة البشرية هزموا وابتلوا 70 قتيل وابتلوا بتلك الجراحات التي أصابت المصطفى صلى الله عليه وسلم واستغربوا كيف يحصل لنا هذا البلاء وكيف يقتل منا 70 وكيف نهزم ومعنا رسول الله ومخالفنا على الكفر والباطل فأجابهم القرآن بأن السبب من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ثم بين ذلك في آية أخرى تفصيلية ما هو الذي من عند أنفسهم ما هو تفصيل هذا السبب ذلك أن هناك خلل في الصف ولقد صدقكم الله وعده أي بالنصر في أول معركة أحد إذ تحسونهم بإذنه أي تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم أي جبنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم أي أمر الرسول حين أمر الرماة أن لا يغادروا الجبل إلا بأمره وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون أي النصر أولا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وجود ناس يريدون الغنائم والدنيا في الصف حتى قال عبد الله بن مسعود ما علمت أن أحدا في أصحاب محمد يريد الدنيا إلا حين نزلت هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم هذه الأسباب موجودة فينا اليوم، صراع بين القوى المتنفذة في بلادنا على السلطة وعلى الملك والرئاسة، والشعب مغلوب على أمره. صراع إقليمي ودولي، ميدانه اليمن، وظهر ذلك جليا أن الشعب اليمني لم يقدر حتى الآن أن يحسم قضيته سبب التدخل الإقليمي والدولي في اليمن. لماذا؟ سؤال سلط الله علينا هؤلاء. ولماذا هذا البلاء؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد سكبت الدماء في هذه الأيام في صنعاء وبعض المناطق من اليمن، ونحن ندين هذا النوع من الصراع الذي لا يجعل للمسلم حرمة، والذي مآله صراع على الملك والسلطة. إننا مع الشعب اليمني في مطالبته بالتغيير السلمي، فهو محق في ذلك ومظلوم، ولكن أليس هناك مخرج لهذه الأزمة بدل أن نتوجه إلى الشرق والغرب، بدل أن نتوجه إلى الأمريكان أو الأمم المتحدة أو عملاء الأمريكان؟ فإن الله جل وعلا يقول لكم إن كنتم مسلمين وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن مآلا وعاقبة حينما ترجعون إلى حكم الله وإلى حكم رسوله. فما دون مسلمين مؤمنين فهذا هو الحل أيها الإخوة، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، فإنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه، فهو الذي أصابنا بهذا البلاء وهو وحده القادر على رفعه، ولا منجأ ولا ملتجأ منه إلا إليه. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. كانت الآلهة سابقا صنم أو حجر، ولكنها اليوم تعددت، إنها هيئات دولية ومحاكم دولية وبشر يحكمون في القضايا بأهوائهم بعيدا عن هدي الله وبعيدا عن شرع الله. وقد حذركم ربكم من عبادة غيره أو اتخاذ آلهة من البشر مهما كانوا، حتى لو كانوا ملائكة وأنبياء، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا، أسلم حديثا، فقال يا رسول الله ما عبدناه، ظنا منه أن العبادة هي الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم بلى، ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فاتبعوهم؟ قال نعم. قال فذلك عبادتهم إياهم، بدلا من أن نعبد الأمم المتحدة أو الأمريكان أو عبيد الأمريكان أو غيرهم، فإن الله أمرنا أن نعبده وحده. ففروا إلى الله.

ذنبنا وخطأنا حكومة وشعبا حاكما ومحكوما هي مع الله. كثرة المعاصي والذنوب وقلة التقوى والمجاهرة بحرب الله جهارا نهارا بالمعاصي والكفر بنعم الله وآلاء الله هو الذي أوصلنا إلى هذا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. فهل من أوبة إلى الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة أليس الله بكاف عباده؟ لكن حتى نكون عبادا لله فإن الله عز وجل سيكفينا هذه الأمور، سيكفينا ما يهمنا، سيكفينا مؤونة الدارين. لكن متى نكون عبادا لله عز وجل؟ إن المخرج هو تحكيم الشرع. فلو أن حكام المسلمين وحكام اليمن وشعوب المسلمين وشعب اليمن بوصفهم ينتسبون إلى الإسلام، يرجعون إلى تحكيم شريعة الله في هذه الفتنة وفي هذه المحنة، فهي المخرج. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لن تنفعهم أمريكا، ولن ينفعهم الغرب، ولا الأمم المتحدة، ولا عملاء أولئك. إنما لو رجعوا إلى ربهم وفروا إليه وحكموا شريعته وقالوا نحن مسلمين وهذا كتاب الله نحتكم إليه وما قضى به كتاب الله يسري على رقاب الجميع كما سرى على يد فاطمة بنت محمد. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هل نحن مستعدون لذلك؟ إذا كنا مستعدين لذلك فسوف نسعد وننعم ولنضع لذلك آلية. مثلا أن ينتخب ثلة من العلماء العارفين بكتاب الله وسنة نبيه المشهود لهم بالنزاهة، المشهود لهم بالربانية والحيادية غير المحسوبين على طرف، والمشهود لهم بالخيرية، يختارون من الحاكم والمحكوم كما فعل الرعيل الأول حين كان خلاف بين علي ومعاوية، فحكم علي رضي الله عنه عمرو بن العاص، فحكم علي رضي الله عنه أبا موسى الأشعري، وحكم معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص. وفعلا بدا الصلح حينما رجعوا إلى تحكيم الشرع من خلال علمائه ومن خلال عارفيه. وكان الخطأ ولحكمة يريدها الله هو أنهم لم يضعوا آلية لتنفيذ هذا الصلح. قد وصل الحكمان إلى صلح، لا بد أيضا أن توضع الآلية والضمانات لتنفيذ حكم الله وشريعة الله. فليس لكم مخرج في اليمن ولا في غير اليمن إلا بذلك. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم، وإلا سوف نظل في دوامة وفي تعاسة. والأخطر من ذلك أن يلقى الإنسان ربه وهو حامل لدم مسلم بريء، فإن هذا من أعظم الجرم عند الله عز وجل. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.